عاملنا باللطف والعطف والفضل والرحمة والجود. يا رب، عبيدك المذنبون نلتمس العذر منك، اعذرنا، اعذرنا على غفلتنا وجهلنا وتقصيرنا. اللهم إنا نعتذر منك فاقبل معذرتنا، اعذرنا على تفريطنا وإضاعتنا ومعاصينا وخطايانا. اللهم إنا نعتذر منك فاقبل معذرتنا واعذرنا يا رب. أحبنا وارض عنا يا ودود. آمين. إخوتي، والله إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، ما زلت ألح عليكم كيف حالكم مع الله. وأنا والله منذ الأسبوع الفائت وإلى هذه اللحظة وأنا أعيش في، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. ما زلت أعيش في هذا المعنى، أعيشه بكل معانيه، أعيشه في وسط خضم من الهموم والمشاغل والمشاكل والآلام والأحزان إلى آخره. في وسط هذا الخضم لا تجد من تشكو إليه إلا الله، ولا تجد من تشكو منه إلا نفسك. كل هذا بسبب يصيبكم. لو مات محمد حسين يعقوب لاستراح الناس. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هكذا قالها سابقا عطاء السلمي، كان يقول لو مات عطاء لاستراح الناس، وكان عطاء من أكابر العباد، فكيف يقول المذنبون من أمثالي. الشاهد أيها الإخوة أنني عشت هذا الأسبوع هذا المعنى، أنه لا يشكى إليه إلا الله، ولا يشكى منه إلا نفسي. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. هذه الجملة نستطيع أن نعيش في ظلالها، لنتعلم منها ونعيشها في حياتنا شهورا طويلة. وقفنا في اللقاء الماضي مع اللهم وأشكو، ونقف الليلة لنقول إليك، إليك وإلا، إليك ربي إلهي سيدي مولاي، إليك وإلا، إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. إليك وإلا، إليك سيدي، إليك مولاي، إليك حبيبي، إليك إلهي، إليك ربي، إليك وإلا فلا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. استسارني هذا الكلام لكي أتكلم الليلة عن الله. الله الله. وسبق أن اعتذرت وفي قناة الناس عدة مرات وفي أماكن أخرى عدة مرات أنني أعتذر إلى الله أنني لم أحسن حتى الآن أن أتكلم عنه. يا ناس، يا مسلمين، يا عباد الله، أنا والله بحبكم في الله، وأنا أتكلم الآن أشهد أنني أعي أن ربي يسمعني ويراني، يرى عقلي ويرى قلبي ويرى لساني ويسمعني سبحانه وتعالى، فأنا مستحن منه سبحانه، وهذا ما أشهدته عليه وأنا قادم إليكم. إن أنا مكسوف أتكلم عن ربنا، اتكلمت كتير من 30 سنة وإحنا بنتكلم عن ربنا، والحد دلوقتي مش عارف أتكلم عن ربنا. المسلمون في هذه الأيام أحوج شيء أن يعرفوا الله. المسلمون في هذه الأيام أحوج ما يكونون أن يسمعوا عن الله. محتاجين فعلا، إحنا محتاجين كلنا، محتاجين أنا وإنت وهو وهي وكلكم، محتاجين أنتوا كمان تتكلموا عن ربنا. أنا عايزك تقعد ولادك قدامك كده وتقول لهم تعالوا أكلمكم عن ربنا. وقعد مع زوجتك كده اللي مش راضية دي وقولها تعالي نتكلم عن ربنا، كلميني عن ربنا، كلميني عن ربنا. ما بقولش بس بالنعم، أنا نفسي تسمع من عيالك يعرفوا إيه عن ربنا، والكلام ده هتتحاسب عليه. أنا قلت زمان ربنا مش هيسألك ابنك حصل على بكالوريوس ولا إعداديوس، لكن هيسألك ابنك حصل على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهمها، عرفها فعلا حقيقي. صدقوني احنا محتاجين نتكلم عن ربنا. إليك سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أشكو إليك، هذه والله كلمة تخفي بين حروفها كل معاني التوحيد. إليك، إليك، هذه وكأنها في حد ذاتها إليك جائزة، هدية. إليك كأنها الفرج، كأن الكاف إليك، كشف الكربة، بل إليك كأنك الكاف، عارف الكاف عاملة ازاي؟ ها؟ كأنها الخطاف الذي أتشبث به لأنجو. إليك، شايف إليك مكتوبة ازاي؟ كأن أنا يعني ركن ظهري على الألف واللام والياء رفع ايديا مع الالف التانية ولافة الكاف دي الخطاف اللي انا صابط فيه لكي انجو. اليك اليك اليك والا قل اليك اليك اليك اليك سيدي اليك الهي اليك مولاي اليك خذني اليك انقذني اليك اليك. قلها حتى تقشعر قلها حتى تشعر بالوصول وصول شكواك وصول دعوتك وصول أنتك إليك إليك يا رب إليك إليك مولاي إليك قل إليك إليك وإلا. والله لو لم يكن في النكبات إلا حلاوة استشعار سمع الله لكفى. بقول لكم في الأسبوع ده وأنا برفع من الركوع في صلاة الظهر وبقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وارجع تاني في الركعة التانية اقول سمع الله لمن حمده. لو لم يكن في النكبات الا حلاوة استشعار سمع الله لكفت. لو لم يكن في الأزمات إلا الثقة في قدرة الله لكفت. لو لم يكن في المآسي إلا فرصة مناجاة الله لكفت. نضمها شيخ رفعت كلها نضمها. لو لم يكن في النكبات إلا حلاوة استشعار سمع الله لكفت. لو لم يكن في الأزمات إلا الثقة في قدرة الله لكفت. لو لم يكن في المآسي إلا فرصة مناجاة الله لكفت. يكفي مع كل مآسي الدنيا أن أذن لك. استمع جل جلاله أن أذن لك في أن تقول إليك. دائما أنا منبهر بأن في ديننا أذن ربنا لنا أن نقول أنا بحبك يا رب أنا منبهر بأن أطلب من الله أن يحبني. يا رب حبني وارض عني واسترني واعف عني. أن تطلب حبه إليك، ألا تسمع في طياتها لا إله إلا الله؟ إليك، ألا تسمع بين جنباتها حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. إليك اللهم إني أشكو إليك، ألا تسمع بين ثناياها حسيس إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ اسمعتهاش دي؟ إن وليي الله. ومن كان الله وليه من يستطيع أن يخذله؟ ومن كان الله وليه، ومن كان الله وليه فمن يقدر عليه سبحانه. تعالوا أحبكم زيادة ونتكلم عن ربنا. عبادته شرف، والذل له غاية العز، والافتقار إليه أعظم الغنى، التمسكن له قوة. شوف لما تتمسكن وتخضع وتذل، يا رب يا سيدي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، ومحاربته خذلان، الكفر به لعنة، والتنكر لجميله عذاب. الله الله سبحانه فتح ومنح. أنا أبشركم أن الله فرج كل الهموم وكشف كل الكربات وحل كل المشاكل ويسر كل الصعوبات. فتح ومنح، طحى ودحى، أغطش وأغشى، رفع ووضع، وصل وقطع، أطعم وسقى، كفى وكسى. سبحانه سبحانه يبتلي ويستدرج ويبرم ويعد، يبرم ويعد ويأخذ وينتقم. جل جلال الله يصب النعيم على من عصاه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. جل جلاله حكيم عليم قدير، ويسلط البلاء على من عطى على من أطاعه ليرفع منزلته في الصالحين. جل جلاله عزيز قدير. الله كم أضحك من سن، وكم أبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين. سبحانه هذا خلقه وهذه حكمته، ألا تسير الحياة على نمط واحد، ليل ونهار، نور وظلمة، حر وبرد، رخاء وشدة، جنة ونار، هدى وضلال، إيمان وكفر، صلاح وفساد، طاعة ومعصية. فيا لله ما أحكمه وما أعلمه وما أحسن صنعه وما أجل لطفه. سبحانك يا رب، سبحانك. قطع الألسنة الفصيحة بسيف الموت، بتر الرؤوس العنيدة بصارم الفناء، سبحانه. فرجه فجأة، فرجه فجأة، وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، سبحانه، سبحانه. قضاؤه نافذ، أمره غالب، بيده الأمر وإليه المعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا له الخلق والأمر. قل لا إله إلا الله، سبحانه. دل على نفسه بنفسه. بقول للي ما يعرفوش ربنا، سأل الصحابة، شوف الأسئلة الواضحة السهلة البسيطة والإجابة المباشرة المنطلقة، سأل الصحابة: يا رسول الله، ربك بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانك يا رب، أطعم وسقى، أهدى وأسدى، وكف وآوى، وقال: اشكروا لي ولا تكفروا. سبحانك يا رب، ابتلى وامتحن، وأفقر وأمرض، وأجاع وأظمأ، وقال: اصبر، وما صبرك إلا بالله. تعالوا إلى الله. التعريف: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الوصف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلوم: الرحمن على العرش استوى. الشأن: كل يوم هو في شأن. سبحانه. خطط أعداؤه ودبروا وأعدوا، فقال: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ما يفكروا إيه؟ هم بيلعبوا، هي مفكرين إن هو إيه؟ انتوا فين؟ ام ابرموا امرا؟ العظيم يقول: فانا مبرمون، ام يحسبون انا لا نسمع؟ تشاوروا واحتالوا وتهيأوا، فقال: ويمكرون ويمكر الله. قال سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. شفنا العظمة، ها؟ ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. مكروا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. نهجوا في الكيد وألحوا في الدهاء وأصروا على المراوغة، فقال يخادعون الله وهو خادعهم. تعجبوا من المؤمنين وضحكوا من الصالحين وسخروا من المطهرين، فأنزل الله سخر الله منهم، فتلوا حبال الفتنة ونسجوا خيوط المحنة ونسقوا برد الوقيعة، فقال الله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لمزوا وغمزوا، استهزأوا واستكبروا، فقال الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سك على الكلام ده، ليس بعد كلام الله كلام، خلصت خلاص. خلي اللي يقول يقول، واللي يتكلم يتكلم، اللي يستهزئ يستهزئ، واللي يلمز يلمز، واللي يكذب يكذب، واللي يفتري يفتري. الواد عمرو الله يرحمه ويرحم ابوه قال لي يا عم ربنا يديك وياخده. هذه هي الحمد لله ان لنا ربا اسمه الله العليم القدير السميع البصير الملك جل جلال الله سبحانه. تعالوا نتكلم عن ربنا، لا يسأل عما يفعل. اعتقد ادخل امرأة النار في هرة، احبط عمل عابد بكلمة، أهلك أمة في ناقة، أمر بقطع يد السارق في ربع دينار، غفر لقاتل 100 نفس، أدخل رجلا الجنة في كلب سقى، عرض التوبة حتى على من أشركوا به وسلسوا في توحيده، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. توبوا بقى. سبحانه لا يسأل عما يفعل. مر رجل بغصن شجرة فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأحبه الله وأدخله الجنة. لا يسأل عما يفعل سبحانه. أدخل الشهيد وقاتله الجنة، لا يسأل عما يفعل. تعالوا نتكلم عن ربنا. فرجه قريب. قال فصبر جميل، قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فرجه قريب، يحوي السيف إلى العنق فيأتي الفرج فيفلت السيف. تنقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا، ثم يأتي الله بالفرج فينشرح الصدر وتبتسم الشفتان وتلهج الألسن بالحمد، تغزر الدموع في المحاجر وتبلغ القلوب الحناجر، ثم يأتي الفرج فترتفع الضحكات وتكثر التهنئة بعد البشارات. يعترض الطفل في بطن الحامل وتعضل الدجاجة بالبيضة وتكترب الناقة العشراء، ثم يأتي الله بالفرج فإذا نسمات جديدة تسبح الله وبقية القبيلة تحمد الله، تتلوى البطون من الجوع وتضرم الأكباد من الظمأ وتتلمظ النفوس من الألم، فيأتي الله بالفرج فيشبع ويرتوي من كان يدعو ويتوسل. يكاد الموج يقلب السفينة وتكاد الريح تقلع أسقف البيوت ويكاد البرق يخطف الأبصار، فإذا أتى الله بالفرج هدأت النفوس وسكنت القلوب. يشكر الدائن غلبة دينه، والغريب وحشة غربته، والمصاب صدمة مصيبته، ثم يأتي الله بالفرج. المظلوم يبيت يتلوى يسأل من أين الفرج، ودعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، رب إني مظلوم فانتصر. بس، وهو العليم القدير: اللهم إني أشكو إليك، ودعها عنده، وعنده لا تضيع الشكاوى. مش زي المحاكم عندنا ملايين القضايا كلتها الفيران، لا لا لا لا لا، عند ربك لا شيء يضيع. الله جل جلاله حين يسمع جل جلاله قال: لأنصرنك ولو بعد حين، يسمع أنات التائبين تصعد فيقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يسمع تسبيح الذاكرين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سبحانه كل يوم هو في شأن، يرحم ويعذب، يرضى ويغضب، يحب ويسخط، يضحك ويعجب. اعرف صفات ربك: يكره وينتقم، يرى ويسمع، يحيي ويميت، يخلق ويرزق، يولي ويخلع، يبتلي ويعافي، يهدي ويضل، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع. سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. سمع أولادك كلام عن ربنا جل جلاله، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يمسه لغوب. سبحانه يطعم ولا يطعم، لا تختلف عليه اللغات ولا تزدحم عنده اللهجات، هو الذي إليه تصمد الكائنات. الله الصمد، تصمد إليه الكائنات سبحانه، بالجمال متفرد وبالكمال متصف، لا شريك له ولا نديد ولا كفوا له ولا ضديد. قال المشركون: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد صمد. انقطع الصحابة في الصحراء رضوان الله عليهم وأدركهم الظمأ، أشرفوا على الموت، فهتف العلاء بن الحضرمي، احفظها، العلاء بن الحضرمي، قال: يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم ألسنا. فأنزل الله الغيث في طرفة عين العلاء بن الحضرمي في وسط الصحراء، هيموتوا، جفت الحلوق واقشعرت الأجساد وأحسوا بمس الموت. يا رب، يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم. فنزل المطر عند ميم يا عليم، عند ميم يا عليم. وضع الخليل إبراهيم في المنجنيق، فقال له جبريل: ألك حاجة؟ هو حد يقول ضعيف الإمام أحمد استدل بيها، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نزل إليه جبريل قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما. لا لا لا، قبلها قال له جبريل: ألك حاجة؟ سبحان الله العظيم. عارف لما تشوف واحد كده، تخيل انت معايا سيدنا ابراهيم ومحطوط في المنجنيق وبيحدفوه وهو في الطريق الى النار، وسيدنا ابراهيم ساكت. الله، سكون القلب تحت قديم اختيار الله للعبد. او ده اللي بنفتقده النهاردة، الطمأنينة، اللي هي سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان، سكون امن في استراحة أنس، يا سيدي يا سيدي، سكون أمن في استراحة أنس، آخر أنس. سيدنا جبريل شايف سيدنا إبراهيم نزل على النار وساكت، قال له: إيه أنت مش عايز حاجة؟ لك حاجة؟ قال له: أما إليك فلا، أنت مخلوق زي زيك، أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما. قال له: أما إليك فلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا كافينا ونعم الوكيل، توكلنا عليه. لما قال المرجفون للرسول والصحابة في أحد إن المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم ليستأصلوا شأفتكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأنا لما بحس بكلمة لم يمسسهم سوء يقشعر بدني، ما حدش لمسهم. دعاه نوح لينجيه فأركبه السفينة لأن هلاك قومه عن طريق الغرق. قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجرى الله البحار من فوقه. تبجح فرعون بالسحر فأعطى الله موسى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. فاق قوم عيسى عليه السلام في الطب فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الواحد الأحد. مزق كسرى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال المعصوم اللهم مزق ملكه، فعدى عليه ابنه فذبحه على فراشه. آذى ابن أبي لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فالتقم الأسد رأسه. حاول أربد ابن قيس أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأنزل الله صاعقة من السماء أحرقته وجمله. سبحان من قال لأوليائه في جنته ادخلوها بسلام آمنين، وقال لأعدائه في ناره اخسأوا فيها ولا تكلمون. تعالوا نتكلم عن ربنا شوي. سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. يا سبحانه يداه ملآ سحاء الليل والنهار، أتدرون ما أنفق منذ خلق؟ لم يغض ذلك مما في يمينه. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، نواصي العباد بيده، وملك الملوك في قبضته. جعل من الشجر الأخضر نارا سبحانه، وأوجد من الأحجار جواهرا سبحانه، أسال من رؤوس الجبال أنهارا سبحانه، تفجرت من خشيته الأحجار بالأنهار، وتشققت من مهابته الصخور بالعيون الغزار، وهبطت من عظمته الجلاميد إلى قاع البحار. تجلى للجبال إذا تجلى للجبل فانهار دكا، وخر موسى عليه السلام صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. أطت السماء وحق لها أن تأط من ازدحام الملائكة المسبحين بحمده، فسبحان الله الواحد القهار جل جلاله سبحانه. يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. شوف كل الناس بتطلب وكل الناس بتدعو وكل الناس بتتمنى على الله، وهو الكريم لا تتخطاه الآمال، كل يوم هو في شأن. سبحانه يغني فقيرا ويجبر كثيرا، يشفي مريضا ويعافي مبتلا. سبحانه يهدي ضالا ويرد غائبا، ويتوب على عاص ويغفر لمخطئ، ويستر على مذنب ويتجاوز عن مسيء. سبحانه قل لا إله إلا الله. سبحانه كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا ويجيب داعيا ويعطي سائلا، يفرج كربا ويكشف سوءا ويزيل هما ويذهب غما ويكشف حزنا. سبحانه كل يوم هو في شأن. قل لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن، يقصم جبارا ويردع ظالما، ويقمع متكبرا ويخزي ملحدا، ويهزم عدوا ويمحق كيدا، ويكبت طاغية ويرد جانيا، ويكسر جيشا ويفني قوما. سبحانه قل لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه قل لا إله إلا الله. جل جلال الله كل يوم هو في شأن. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، يدبر الفلك ويسخر الفلك، يسخر الشمس والقمر ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، يسكن البحر ويرسل الجبال وينشئ البرق والرعد. سبحانه قل لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن، يعلم الجاهل ويرفع الخامل وينبه الغافل ويذكر الناس، يصور في الأرحام ويهدي في الظلمات، ويحفظ من المهالك وينقذ من المتالف. سبحانه قل لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن، يحيي نفسا ويقبض أخرى، يسعد ويسقي، يضحك ويبكي، يسر ويحزن، يهب ويأخذ، يقوي ويضعف، يقرب ويبعد، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع. كل يوم هو في شأن. قل لا إله إلا الله. سبحانه يكتب حسنة وسيئة ويقدر نعمة ونقمة ويقضي عذابا ورحمة. سبحانه سبحانك يا رب سبحانه يوفق ويخذل يكرم ويهين يحمي ويصم ينشئ ويعيد وهو اللطيف الخبير كل يوم هو في شأن. قل لا إله إلا الله سبحانه ربي إلهي سيدي مولاي حبيبي الله لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة ولا تقال كلمة ولا تطلق نظرة ولا يخط حرف ولا تمشى خطوة ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة إلا هو يعلمها وهو العليم الخبير. سبحانه كل يوم هو في شأن. قل لا إله إلا الله. يعلم السرائر ويطلع على الضمائر يكشف الخوافي ويحيط بالأمور يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا غالب لحكمه ولا راد لقضائه ولا منجى ولا ملجى منه إلا إليه. كل يوم هو في شأن. سبحانه عنده علم الليالي والأيام والزمان والمكان والإنس والجان والنبات والحيوان. لا إله إلا هو ولا رب سواه. سبحانه قل لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن. سبحوا الله كبروا الله قولوا لا إله إلا الله. أحبتي في الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه فأنى تؤفكون. اسمحوا لي بلحظة وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله. أنا أعتذر إلى الله وأستغفره وأتوب إليه. فاللهم تقبل معذرتي. عبدك الحقير الفقير الضعيف الجاهل العيي لم يستطع أن يعرف عبادك بك إلا بما سمعت يا رب فاسمح وسامح. إخوتي أريد أن نتواصى فيما بيننا أن نتكلم عن ربنا. كلموا أولادكم عن ربنا واجعل أولادك يكلمونك عن ربنا. خلي أولادك يتكلموا قولهم أنك اتكلموا عن ربنا اتكلموا وخلي زوجتك تتكلم عن ربنا. هذا الكلام عن ربنا جل جلاله إذا كان بجهل نصلحه ونتعلم كيف نتكلم عن ربنا بتعظيم وإجلال وإكبار، نتكلم عن ربنا جل جلاله بأدب جم، نتكلم عن ربنا لنعرفه، نتكلم ببساطة، مش شرط الكلام اللغة العربية الفصحى، ولكن بتعظيم وتمجيد وأدب وتوقير لصفات الله وأسمائه وأفعاله جل جلاله. لكن احنا محتاجين أن ينتشر بيننا في الأمة كلها الكلام عن الله، لأن سر المعاصي القبيحة التي تقع بين الناس اليوم الجهل بالله، عدم تعظيم الله، سر الخيانات كلها أيا كانت سببها عدم تعظيم الله. تعالوا نتكلم ونملى الدنيا كلام عن عظمة ربنا، عن عظمة ربنا. حين تمتلئ القلوب تعظيما وهيبة لله جل جلاله، ساعتها ستمتنع هذه المعاصي عن الفجور والفسوق، ستمتنع هذه النفوس عن الكبر والغرور، ستنكسر في نفوسنا حدة رؤية النفس والتعالي على الآخرين وظلم الناس لو عرفنا ربنا جل جلاله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، بدأت بإليك ولا بد أن أنهي أيضا بإليك. يا حبيبنا يا رب، قد ركبت شكاوانا مواكب الثقة وأقفلت إليك. يا مولانا يا رب، هذه أمواج الكرب تحمل سفينة اللجوء إليك. يا غياثنا يا رب، هذه أعاصير الفتن تحمل حذرنا من الخاتمة لتلقيه بين يديك. يا إلهنا يا رب، قد ظهر عجزنا فرفعنا شكاوانا على سحب التوكل عليك. يا منتهى شكوانا يا رب، يا من أبواب سمائه مفتحة للسائلين، هذه أيدي شكاوانا تدق بابك، هذه زفراتنا قد ادخرناها للسجود بين يديك. أغثنا يا ودود، مولانا هذه دموعنا قد بخلنا بها إلا عليك. سيدي، قد حدت قلوبنا إلى فرج قريب، فاستجب يا مجيب. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، ففرج عنا. إخوتي، ليكن هذا الأسبوع إلى أن ألقاكم في الجمعة القادمة أسبوع إليك، التوجه إلى الله بكليتنا، التوجه إلى الله بقلوبنا. ليكن هذا الأسبوع أسبوع الحديث عن الله. أولادك، نساؤك، أصدقاؤك، إخوانك، في العمل، في المواصلات، في البيت، في الشارع، وحدك، أحدث النفس بالسر خاليا وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث النفس بالسر خاليا. أخرج وحدث نفسك عن الله، ناجي الله، قل يا رب، قل يا رب، أشكر الله بنعمة، يا رب لك الحمد والشكر على كذا وكذا، يا رب أنت يوم كذا أنعمت علي بكذا، لك الحمد والشكر، ويا رب في الكربة الفلانية أنت اللي نجتني، يا رب لك الحمد، ويا رب أنا لما طلبت منك كذا اديتني كذا وكذا، فلك الحمد. ويشكر ربنا، يا رب فلان ضربني، فلان شتمني، فلان عابني، فلان ظلمني، فلان اتكلم علي بالباطل وكذب وافترى، يا رب انا بشكي لك انت، يا رب خد لي حقي منه، ويا رب انا مزنوق وعايز فلوس اديني فلوس، ويا رب انا متضايق اشرح صدري، يا رب انا مهموم يا رب شيل الهم ده من دماغي، ويا رب عيالي صلحهم يا رب خليهم رجالة يا رب، ويا رب زوجتي تعبانة ومش راضي يرضيها يا رب، ويا رب أبويا وأمي بيطلبوني وأنا مش قادر يا رب رضيهم يا رب، ويا رب يا اشكي اشكي واحكي احكي وقول قول وادعي ادعي واطلب اطلب واطلب واطمع اطمع في ربنا اطمع فيه ما يمكش، ده كريم قوي بيعطي بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فلذلك اطمع اطمع وما تتكلش على الاسباب، هو يستطيع ان يعطي خلاف الاسباب، ما تقوليش انا عندي كم سنة دلوقتي والخلفة ما بقاش في امل، لا في امل، اطلب اطلب ما يهمكش، اطلب يا عم اتجرأ واطلب ما يهمكش، اطلب حتى لو انت شايف الاسباب لا لا لا ما فيش فايدة، لا في فايدة، اطلب اطمع في ربنا، واذا رأى ربك من قلبك هذا الطمع فيه والسكون اليه والركون اليه والرغبة فيما عنده قد يعطيك، وإن لم يعطيك أنت راضي، إذا أعطاك يبقى ده الخير، وإذا ما ادكش هو ده الخير، فإنه لم يمنعك بخلا ولكنه منعك لطفا، لو كان يصلح لك العطاء لأعطاك، بس أنت اطلب واستمر في اطلب واطمع ولا يهمك وتوسع، وهو كريم يعطي بغير حساب. يا جماعة أريد أن يكون هذا الأسبوع إخوتي في الله إخوتاه، هذا الأسبوع أسبوع إليك إليك إليك، وإلا ما فيش حد تاني يطرح له. بحبكم والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.